وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم بالله وبرسوله، وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا، وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها، لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم. من فوائد الآيات: دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس، التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية لله ومعصية لرسوله. في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم، لئلا يهنوا وتذهب قوتهم، وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضا ربهم، لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه. من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب.